بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولا حامل ولا الربا التي تربي ولدها، ولا حامل ولا الربا التي تربي ولدها، ولا طرقة الفحل ولا كريمة ولا أكولة إلا أن يشاء ربها، وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار غنم لا إبل وبقر، فلا يجزئ فصلان وعجاجيل، وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، وإن كان النصاب نوعين كبخاتي وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين. والخلطة بضم الخاء أي الشركة تطير المالين المختلطين كالمال الواحد، إن كان نصابا من ماشية، والخليطان من أهل وجوبها، سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعا بأن يكون لكل نصف أو نحوه، لكل نصف أو نحوه، أو خلطة أوصاف بأن تميز ما لكل واشترك في مراح بضم الميم وهو المبيت والمأوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها. وهذا سبق أنه لا يؤخذ الكريمة النفيسة من ماله، ولا يؤخذ الهرمة الكبيرة في السن أو الهزيلة أو التي فيها عيوب لا تجزي في الأضحية، إن هذا لا يجوز إخراج، لقوله جل وعلا: ولا تتيمم الخبيث منه تنفقون، ولا تتيمم الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا الخبيث وتنفقونه. قال: إلا إن كان الكل كذلك. إذا كان الكل هرم لا بأس يخرج منه، أو الكل معيب يخرج منه لا بأس. قال: ولا حامل لأنها أغلى وتعتبر نفيسة كرائم، إذا كانت حامل فلا تؤخذ، لا تؤخذ الحامل. ولا الربا التي تربي ولدها أيضا لا تؤخذ. والربا منهم من يقول التي تربي ولدها، ومنهم من يقول التي تربى في البيت لأجل الحليب، التي يربيها في البيت لأجل الحليب. وعندنا الآن أنواع موجودة، نقول نعم لا تؤخذ. يعني الآن فيه أنواع من الغنم يجعلون، يعني مثل على سبيل المثال المرياح، هي أغلى الغنم، ما يأخذها الساحل، ما يأخذ المرياح لأنها غالية وثمينة. وهكذا كل ما كانت غالية وثمينة تتعلق بها نفس صاحبها فإنها لا تؤخذ. قال: ولا الربا التي تربي ولدها، ولا طروقة الفحل، لأنها يحتمل أن تكون حاملا، يحتمل أن تكون حاملا، وإذا كانت حاملا تكون نفيسة فلا تؤخذ، التي طرقها الفحل لا تؤخذ احتمال أن تكون حاملا. قال: ولا كريمة وهي الغالية المكتملة الصفات. الكريمة هي التي قد اكتملت صفاتها، يعني في السمن والهيئة والمنظر إلى آخره من الكرم، الوسع، الاتساع في الخير والعطاء إلى آخره، فهي كريمة، هي متسعة بصفات الكمال فلا تؤخذ. قال: ولا أكولة. ما وصلنا ولا أكولة؟ أمس لا أمس قلت ولا أكولة، لما أنا قلت لك ولا أكولة ربع قلت لي إيه طيب. ولا أكولة، الأكولة التي تسمن مع الأكل، التي إذا أكلت سمنت بسرعة، فهذه لا تؤخذ لأنها تسمن وينتفع بها صاحبها. قال: إلا أن يشاء ربها. هذا ظاهر، لأن الكريمة تركت لأجل مواساته، فإذا قدمها من نفسه فهذا لا بأس، إذا قدمها من نفسه فهذا لا بأس. إلا أن يشاء ربها، وتؤخذ مريضة من مراض، وهذا مذهب الجمهور، كان النصاب كله مراض تؤخذ مريضة، وصغيرة من صغار غنم، لأن عمر كان اعتد عليهم بالسخلة، فتأخذ الصغير إذا كان النصاب كله صغار، إذا كان النصاب كله صغارا فإنه تأخذ صغيرة. قال لا إبل وبقر، لا إبل وبقر، فلا يجزئ فصلان وعجاجين، لأن الإبل والبقر نص عليها، الإبل والبقر نص عليها في 25 بنت مخاض، ولهذا لا يشترط في الإبل والبقر ما يشترط في الظأن. الظأن لا بد أن يجزي في الأضحية، لا بد أن يجزي في الأضحية، واضح ولا لا؟ الإبل ما يشترط، 25 بنت مخاض، 35 بنت لبون وهذه لا تجزي، و46 حقة وهذه لا تجزي في الأضحية. إذن يختلف البقر والإبل تختلف عن الغنم. الإبل والبقر لا يخرج صغار، لا يخرج صغار، يخرج مما نص عليه في الحديث. قال لا إبل وبقر فلا يجزي فصلان وعجاجيل، لا يجزي فصلان وعجاجيل. قال وإن اجتمع صغار وكبار وصحاء ومعيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر المالين، على قدر قيمة المالين. إذا كان النصاب كله معيب تأخذ معيبة، كله مريض تأخذ مريضة، لكن إذا كان بعضه معيب بعضه صحيح أو بعضه صغار وبعضه كبار، لو كان كله صغار ها تأخذ صغيرة، لكن إذا كان بعضه صغار وبعضه كبار بعضه صحيح وبعضه معيب تخرج سليمة، تخرج شاه أنثى سليمة سليمة، لكن بقدر المالين، بقدر المالين. وقدر المالين هنا بالنسبة، هنا بالنسبة يعني تنسب قيمة الأضحية، تنسب قيمة الشاه التي تدفع زكاة تنسبها للسليم، وتنسب الشاه المعيبة للغنم المعيبة، وتجمع قيمة هذه وقيمة هذه وتشتري بها شاه سليمة، وسأمثل لكم الآن بها. لكن هذا إذا لم يدفع سليمة، لكن لو قال يعني بعضها معيب وبعضها سليم، قال أنا أريد أن أدفع سليمة، ماذا نقول؟ نقول جزاك الله خيرا، وريحنا من أي شيء، ريحنا من نسبة والقسمة. لكن لو أراد أن يدفع يعني ما يجب عليه، فهنا بالنسبة، هنا بالنسبة. فمثلا يقول إذا اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات، على كل حال أنا سأمثل بالمعيبة والصحيحة، وينطبق هذا على الكبار والصغار وهكذا. يعني مثلا انتبه انتبه، مثلا عنده 100 شاه، لا تشغلكم على الكتابة، انتبهوا معي قليلا، عندك 100 شاه 30 منها معيب و70 صحيح، ها واضح ولا لا؟ طيب الآن لو كان 100 كلها صحيحة ستخرج شاه صحيحة قيمتها 1000 ريال، تخرج شاه كم قيمتها؟ 1000 ريال. الآن عندنا 30 معيبة و70 صحيحة، صح ولا لا؟ طيب انسب الصحيحة إلى مجموع المال، الصحيح كم؟ 70، مجموع المال كم؟ 100، انسب 70 إلى 100 كم؟ 17، صح ولا لا؟ 17. إذن الشاه التي سنخرجها قيمتها 1000، نخرج الآن 17 ألف كم؟ 700، نتركها على جنب، واضح ولا لا؟ طيب المعيبة كم عددها؟ 70، مجموع الغنم كم؟ 100، انسب 30 إلى 100 كم؟ 10، 13. الشاه المعيبة لو كانت الغنم 100 كلها معيبة، سنشتري شاه معيبة قيمتها 500 ريال مثلا، صح ولا لا؟ طيب الآن المعيبة، المعيب انسبها إلى 100 كم؟ 30 من 100 يعني 13، صح؟ أخرج من 500 13، أنتم معي؟ أخرج من 500 13 من قيمة الشاه المعيبة كم؟ 13، أقسم 500 على 10 كم فيها؟ العشر كم؟ 50، 13 كم؟ 150، خذ 150 وضعها على اللي قبل قليل كم؟ 700، كم المجموع؟ 850، تشتري شاه قيمتها 850. لو كانت كلها سليمة تشتري شاه قيمتها 1000 ريال، لو كان كلها معيبة تكون الشاه قيمتها كم؟ 500 ريال. الآن ما دام عندك معيب وصحيح تخرج كم؟ شاه قيمتها كم؟ 850، وهكذا. طيب 30 كبار و70 صغار أو العكس، نفس القسمة، نفس القسمة، واضح لما واضح؟ هذا الغرض بالنسبة. أما إذا كان النصف 50 و50 فقد تكون القسمة سهلة، لكن أحيانا يكون الثلث معيب والثلثين سليم أو العكس أو 3/4 إلى آخره. في هذه النسبة، يعني تجعل الشاة قيمة الشاة سليمة كم وقيمة الشاة المعيبة كم، وتنسب نسبة المعيب إلى قيمة السليمة، نسبة السليم إلى قيمة السليمة، وتنسب قيمة المعيبة عدد المعيب إلى قيمة المعيبة، وتجمع قيمة المعيبة مع قيمة السليمة وتشتري بها ما تدفعه زكاة. ها واضح؟ طيب. قال: وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، على قدر قيمة المالين. وإن كان النصاب نوعين كبخات وعرابي وبقر وجواميس وضأن ومعز أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين كما سبق، كما سبق. قال: والخلطة بضم الخاء الشركة تصير المالين المختلطين كالمال الواحد، كالمال الواحد. بالنسبة للخلطة، الخلطة كان يكون ناس مختلطون بمالهم، مختلطون بمال، يعني هذا عند غنم وهذا عند غنم مختلطة، مختلطة مع بعض. لكن الخلطة تنقسم إلى قسمين، انتبهوا، الخلطة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول خلطة أعيان واشتراك، خلطة أعيان واشتراك. القسم الثاني خلطة أوصاف، القسم الثاني خلطة أوصاف. ها انتبه معي، خلطة الأعيان يعني مثلا اشترينا 100 شاة، أنا وأنت اشترينا 100 شاة، يعني كل واحد دفع 50,000 واشترينا 100 شاة. الآن الشاة الواحدة اشترينا 100 شاة، هل كل واحد ل50 أو 100 للجميع؟ 100 للجميع، يعني نشترك بالشاة الواحدة، نشترك بقطعة اللحمة من الشاة، هذا تسمى شركة شيوع، وهي شركة أعيان واشتراك. مثلا مات شخص، مات الأب وله ولدان، ورثوا منه 100 شاة، ورث من أبيه 100 شاة. الآن هل الولد ل5 50 والآخر ل50؟ ها هل كذا؟ لا، مشتركون في الشاة الواحدة لهم جميعا، هذا يسمى شركة أعيان، شركة أعيان. هذه أمرها ظاهر، والزكاة على قدر المالين كما سيأتي. لكن القسم الثاني هو الذي ذكر المصنف، يشترط فيه الفحل والمراح والمعلف إلى آخره. القسم الثاني شركة أوصاف، شركة أوصاف. أنا عندي 100 شاة وأنت عندك 100 شاة، وخلطناها مع بعض، ترعى سوا وتبيت سوا ولها فحل واحد إلى آخره، الآن نحن شركاء، صح ولا لا؟ الشركة هل هي شركة شيوع ولا شركة أوصاف؟ أوصاف، مالي متميز عن مالك، مالي متميز، أنا لي 50 وأنت لك 50. أما القسم الأول لم يتميز مالي عن مالك، وهذه تسمى شركة شيوع، شركة أعيان، يعني العين الواحدة من الغنم مشترك أنا وأنت فيها. واضح ولا لا؟ ظاهر ولا لا؟ طيب. يقول المصنف: والخلطة بضم الخاء أي الشركة تصير المال المختلطين كالمال الواحد إن كان نصابا من ماشية، والخليطان من أهل وجوبها، يعني إذا كان النصاب من الماشية مما تجب فيها الزكاة فالخلطة لها أثر، والخليطان أهل الزكاة، خليطان من أهل الزكاة كما سيأتي سيشترط، يعني لو كان الخليط ليس من أهل الزكاة، يعني واحد له 50 شاة وشخص آخر له 50 شاة، صح ولا لا؟ واحد الخليطين عليه دين 100,000، المذهب هل تجب عليه الزكاة؟ لا. إذن الآن هل هو من أهل الزكاة؟ ليس من أهل الزكاة، ليس من أهل الزكاة. أو كان أحد الخليطين كافر، كافر له 50 ومسلم له 50 واختلطوا، الآن أحد الخليطين ليس من أهل الزكاة. أما إذا كان الخليطان من أهل الزكاة فهي التي سيتكلم عنها المصنف. قال: والخليطان من أهل وجوبها سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعا، هذا القسم الأول خلطة أعيان بكونه مشاعا، مشاعا يعني الشاه الواحدة للشخصين، الشاه الواحد للشخصين، ولا يلزم أن يكون شخصان، أن يكون شخصين لا، يعني قد يكون 10، لو 10 أشخاص كل واحد دفع مبلغ واشتروا 100 شاة، كم الشركة الآن؟ ها 10، شركة أعيان واشتراك أو شركة أوصاف؟ شركة أعيان واشتراك. ولو أتى عشرة كل واحد معه 50 شاة واشتركوا سوا ها شركة أوصاف. طيب قال سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعا يعني ما يتميز ملك الآخر عن عن عن شريكه بأن يكون لكل نصف أو نحوه أو نحوه. يعني ما يلزم نصف يعني لو واحد دفع 30,000 وواحد دفع 70,000 واشترانا 100 شاة واحد كم له منها ها واحد شخص دفع 30,000 شخص آخر دفع 70,000 واشتروا 100,000 100 شاة ها كم نصيب الشركة واحد له 70 شاة واحد له 30 صحيح ها لا خطأ صح واحد له الثلث نعم واحد له الثلث وواحد له الثلثين واضح ولا لا؟ طيب بأن يكون لكل نصف أو نحوه أو خلطة أوصاف بأن تميز ما لكل كل واحد تميز نصيبه هذا له 100 شاة برؤوسها والآخر له 100 شاة برؤوسها واشترك في مراح في مراح. الآن يتكلم المصنف على شركة أي شيء أوصاف لا شركة أعيان تكلم عن شركة أعيان واشتراك قال واشترك في مراح بضم الميم وهو المبيت والماء إلى آخره. طيب إذا كان شركاء هذا عنده 50 شاة وشخص عنده 50 شاة اختلطت مع بعض المذهب يشترطون 6 أشياء المذهب يشترط أن يشتركوا في 6 أشياء في 5 أشياء أن يشتركوا في 5 أشياء الفحل والمسرح والمبيت والمحلب والمرعى هذا المذهب هذه ملخصة المذهب يشتركون بالفحل والمسرح والمبيت والمحلب والمرعى أي شركة والمرعى نعم ولا أي شركة الأوصاف ولا ما أدري أسألكم أي شركة هذه أي هل ممكن ترد هذه بشركة العيان ما ترد المسألة هذه بشركة العيان أبدا ما ترد الشيخ لو أنا عندي 50 عنز ايه؟ هذا عنده 50 شاة نعم وراعا جميل ايه؟ ما نطلع شاة 1% هذه شركة أوصاف أي أنا أقصد بشركة الأوصاف أي أنا أقول لكم المصنف الآن هل يريد شركة العيان أو شركة الأوصاف شركة الأوصاف شركة الأعيان لا يمكن شركة المصنف هنا يريد شركة الأوصاف يريد شركة الأوصاف شركة الأعيان ما ترد هنا صح ولا لا ما ترد ما لها علاقة في الأثر نحن نقول الآن شركة الشيوع شركة الشيوع والاشتراك هل يرد اشتراط الفحل والمرعى والمبيت لا لأن لو خرجت شاة وباتت في مكان آخر فهي لي وله واضح لا الكلام هنا على شركة أوصاف يعني أنا لي 50 شاة وله 50 شاة فلو اشتركت في المبيت والمرعى والمحلب لكن 50 الذي عندي لها فحل مستقل وغنم لها فحل مستقل هنا ما في خلطة ما لها أثر لابد على مذهب يكون 5 لو اختل واحد من 5 ها ما تؤثر الخلطة وليس لها علاقة واضح ولا لا فهم يقولون الفحل والمسرح والمبيت والمحلب والمرعى لو أنها كلها ترعى سوا وتشرب سوا وتبيت سوا ولها فحل واحد لكن عند الحليب عند الحلب أخذ غنمي مكان ثاني وأحلبها هو يأخذ غنمي مكان ثاني وأحلبها ما في اشتراك هنا إذا اختل واحد واضح ولا لا والعلماء مختلفون يعني الشافعية لهم قول والمالكية لهم قول لكن لعل الراجح في هذه المسألة أنه راجع إلى العرف الراجع في هذه المسألة أنه راجع إلى العرف لأن هذه الأمور هذه ما عليها دليل ما عليها دليل فلعلها تكون فلعلها كانت موجودة في زمنهم لعلها كانت هي العرف في وقتهم فالآن ما كان اشتراك في عرف الناس فهو اشتراك ما كان خلطة في عرف الناس فهو خلطة وإلا فلا لأن الشارع إذا أطلق الشيء ولم يقيده فيبقى على إطلاقه يرجع فيه إلى العرف يرجع فيه إلى العرف وعلى هذا المصنف سيذكر هذه الأمور 5 والقول الثاني أنه ينبني على العرف من العرف وهذا يرجحوه المرداوي غير من العلم يرجحون العرف. قال واشترك في مراح هذا الأول بضم الميم وهو المبيت والمأوى ومسرح هذا الثاني وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى ومحلب وهو موضع الحلب وفحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين ومرعى وهو موضع الرعي ووقته. هذه الأمور الخمسة المذهب لا بد منها لقول صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية رواه الترمذي وغيره. وعلى كل حال سواء الراجح مذهب المصنف أو العرف فالخلطة هنا مؤثرة خلطة لها أثر في الزكاة. ثم قال فلو كان لإنسان شاه ولآخر تسعة وثلاثون أو لأربعين رجلا وأربعون شاه لكل واحد شاه واشترك حولا تاما فعليهم شاه على حسب ملكهم على حسب ملكهم. ها واضح ولا لا؟ طيب الآن المثال الأول قال فلو كان لإنسان شاه ولآخر تسعة وثلاثون انتبه يعني الآن اختلطوا عندهم خلطة هذا له شاه واحد ملك شاه واحدة والآخر له تسعة وثلاثين شاه هذه خلطة أعيان أو خلطة أوصاف خلطة أوصاف هذا له شاه وهذا له 39 كم النصاب الآن 40 واكتمل الحول وتوفرت الشروط التي ذكرها المصنف كم عليهم شاه عليهم شاه. طيب كم كل واحد عليه من قيمة الشاه ها بحسب ماله بحسب ماله فنخرج شاه بنسبة المالين بنسبة المالين التي له شاه التي له شاه كم عليه من الأربعين ها لا ما يلزم من واحد عليه واحد من أربعين نعم يعني واحد من أربعين يعني كم عشر ها إذا ردت نعم لا أقل من ربع العشر يعني مثلا اقسم أربعين على عشرة أربعة عشر نعم على كل حال ينسب على كل حال ينسب يعني مثلا يقسم الأربعين أربعين سهم أربعين سهم فإذا كانت الشاه اللي سيخرجونها قيمتها ألف ريال تجعل الألف ريال كم سهم أربعين سهم فهو يدفع من ألف سهم واحد والآخر يدفع تسعة وثلاثين سهم واضح ولا لا؟ طيب قال أو لأربعين رجلا أربعون شاه لكل واحد شاه يعني أربعين شخص كل واحد له شاه واحدة ها فكل واحد له واحد من أربعين نسبة سهم من أربعين سهم. قال واشترك حولا تاما فعليهم شاه على حسب ملكهم وإذا كان لثلاثة مئة وعشرون شاه لكل واحد أربعون ولم يثبت لحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول فعلى الجميع شاه أثلاثا. الآن الشركة كم؟ ثلاثة هذا عنده أربعين شاه وهذا عنده أربعين شاه وهذا عنده أربعين شاه لو انفردوا كم فيها شاه؟ ثلاث كل واحد سيخرج شاه. اختلطوا صارت خلطة توفرت الشروط كم عليهم شاه واحدة شاه واحدة كل واحد كم سيدفع من الشاه ثلث قيمتها كل واحد سيدفع ثلث القيمة لأنهم ثلاثة لأنهم ثلاثة ها واضح لنا؟ طيب قال فعلى الجميع شاه أثلاثا أثلاثا ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة لا أثر لخلطته لو أن أحد الشركاء كافر فإنه لا زكاة عليه أو أقصد لا أثر للخلطة لا أثر للخلطة لأن هذا ما عليه زكاة. وطيب لو كانوا ثلاثة كل واحد له أربعين شاة وأحدهما مسلم واحد مسلم اثنين كفار ها هل عليه زكاة صاحب الأربعين عليه زكاة ما في أثر الخلطة شاة واحدة عليه زكاة لأن الخلطة هنا ما لها أثر. أو كان أحد الشركاء يتيم على قول من يقول أن مال اليتيم ليس فيه زكاة فلا أثر للخلطة. المهم أن يكون أحد الخليطين ليس من أهل الزكاة فيكون ما له أثر وجوده كعدمه ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة ولا فيما دون نصاب ولا فيما دون نصاب لو اختلطوا صار مالهم كله أقل من النصاب صار ماله كله أقل من النصاب فإنه لا أثر له فإنه لا أثر له. قال ولا لخلطة مغصوب ولا لخلطة مغصوب لو أن شخص عنده أربعين شاه شخص آخر عنده 40 أجبر على الخلطة، أجبر أن يخالط هذا، ها فوجوده كعدمه، لا أثر للخلطة هنا، لا أثر للخلطة هنا، لأنه مغصوب، مغصوب ليس باختياره. قال: وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه. انتبه، خلاف بين المذهب والجمهور، خلاف بين الحنابلة والأئمة الثلاثة. حنابلة يقسمون المال إلى قسمين، الحنابلة يقسم المال إلى قسمين. القسم الأول السائمة، القسم الأول السائمة، فالسائمة تفرقتها تؤثر في الزكاة، السائمة تفرقتها تؤثر في الزكاة، يعني إذا فرقها ما عليه زكاة، إذا فرقها ولم تبلغ النصاب ما عليه زكاة. فلو كان عنده 20 شاة هنا و20 شاة في الرياض و20 شاة في القصيم، كم مجموعة؟ 60، ما عليه زكاة. المذهب لا زكاة عليه. لماذا؟ لأن الماشية إذا فرقت تؤثر في الزكاة، فما بلغ النصاب، ما بلغ عنده نصاب فلا زكاة عليه، فلا زكاة عليه. ولو كان عنده 40 شاة هنا، 40 شاة هنا، و39 شاة في القصيم، و39 شاة في الرياض، 39 شاة في الجنوب، 39 في الشمال، كم عليه؟ شاة واحدة، 40. لماذا؟ لأن التفرقة لها أثر. هذا مذهب الحنابلة. والقول الثاني ومذهب الجمهور أن التفرقة لا أثر لها. قول الثاني ومذهب الجمهور أن التفرقة لا أثر لها. ولهذا يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى، يقول: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد، لا أعلم هذا القول عن غير أحمد. فلو كان الإنسان له 20 شاة هنا 20 شاة في الرياض، كم المجموع الآن؟ 40. كم عليه؟ عليه شاة. وهذا هو الراجح وهو الأحوط، ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم. مذهب الحنابلة استدلوا، مذهب الحنابلة الذين قالوا تؤثر التفرقة، استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، خشية الصدقة. فهذه يحملها العلماء على شركة الأوصاف، يحملها العلماء على خلطة الأوصاف، هذه لا يفرق بينها خشية الصدقة، لا يفرق بينها خشية الصدقة. أما إذا كان المال لشخص واحد فإنه لا أثر للتفرقة، لا أثر للتفرقة. فقوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين المجتمع إذا كان لشخص واحد، إذا كان لأشخاص، إذا كان لأشخاص شركة. أما إذا كان لشخص واحد فليس هو المراد في الحديث. هذا جواب الجمهور على الحديث. فالحنابل يستدلون بالحديث أن التفرقة لها أثر حتى لو كان المال لشخص واحد، والجمهور يقول الحديث يحمل على الشركة، يحمل على الخلطة. أم يرحمك الله، أما مال الشخص الواحد فلا أثر لا أثر لجمعه ولا أثر لتفرقته، فإذا بلغ النصاب يزكيه، إذا بلغ النصاب يزكيه. إذن السائمة خلاف بين المذهب والجمهور. أما بقية الأموال فلا أثر للتفرقة عند الجميع، بقية الأموال ليس هناك أثر لتفرقتها. فلو أن إنسان عنده مال هنا وعنده مال في الرياض، عنده مال في منطقة أخرى، ها فيجمعه كله، يجمعه كله. فلو كان عنده 40 غرام هنا، 40 غرام هنا و45 غرام في الرياض، 45 غرام في الرياض، يزكي ولا ما يزكي؟ يزكي. النصاب كم؟ 85. فيجمع المال، يجمع المال. هذا حتى عند الحنابلة، إنما الحنابلة يقولون التفرقة في الماشية. والأحوط الأقرب هذه المسألة أنه لا أثر، إذا كان المالك واحد فليس هناك، لا أثر له. قال: وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه. طيب ماذا بيقولون؟ التفرقة لها أثر، هل هو ما هي المسافة المحددة؟ يقول مسافة قصر، وقد سبق 16 فرسخ، يعني 80 كيلو تقريبا. فإذا فرق المال أقل من 80 كيلو فإنه لا أثر للتفرقة، لا أثر. وإذا فرق، إذا كان المال متفرق أكثر من مسافة قصر، فوق 80 كيلو ها فهنا هنا المذهب مؤثرة، المذهب مؤثرة. وعلى القول الثاني ما ترد هذه المسألة، القول الثاني ما ترد، لأن المال ما دام أنه لشخص واحد فلو فرقه، لو فرقه فإنه تجب زكاته. قال ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير الماشية، في غير ماشية. هذا المذهب وغيره، المذهب يوافق الجمهور في غير الماشية. قال ويحرمان فرارا لما تقدم، يحرمان فرارا يعني يحرم أن يفرق المال فرارا من الزكاة، يحرم أن يفرق المال فرارا من الزكاة، بناء على أن تفرقة المال لها أثر، بناء على أن تفرقة الماشية لها أثر. لو فرقها خشية الزكاة فإنه يجب أن يزكي حتى على المذهب. فلو عنده 40 شاة وقبل الحول فرقها، جعل هنا 20 و20 في مكان آخر، فالمذهب يزكي حتى على المذهب، لأن حيلة، لأن فعله هذا حيلة على إسقاط الزكاة فيزكي. ويحرمان فرارا من فرارا لما تقدم، لما تقدم، وهو أن من قصد في فعله إسقاط الواجب زكاة وغيره فإن الواجب لا يسقط، فإن الواجب لا يسقط. ثم قال رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والثمار. في سؤال، طيب هل ما سبق سؤال سؤالين؟ نعم. بالنسبة للإبل والبقر إذا كان النصاب كله صغار ويمنع إخراج الصغيرة، هل تخرج القيمة؟ لا تخرج صغيرة حتى الإبل. وش اختار من نوع إخراج الصغيرة؟ أي من نوع إخراج الصغيرة، لكن لو كان النصاب كله صغار يخرج صغار حتى الإبل، حتى الإبل يخرج صغار. ما ذكر المصنف؟ لا لا. أي وتأخذ مريضة من مرض صغيرة من صغار غنم، لا إبل وبقر، فلا يزجي فصلان وعجاجيل. خلنا نشوف الحاشية. طيب بحيث لو أبدل كبارا بصغار في أثناء الحول أو نتجت الكبار ثم مات. وقال شيخ الإسلام قيل يؤخذ منها وقيل اشترى كبار أو يفرق. والفقهاء استدلوا بقول أبو بكر لو منعوني عناقا. أي صح، وهذا لا يدل عليه علم. يقول قول أبو بكر هنا، هم يقولون القول الثاني أنه يدفع صغار، قول الثاني يدفع صغار، واستدلوا بقول أبي بكر لو منعوني عناقا. قالوا قول أبو بكر، أبي بكر هنا ليس معناه أنهم سيدفعون سيلزمهم بالعناق، لا، لأنه ذكر عقالا، صح ولا لا؟ والعقال قد لا يدفع بالزكاة. فالمقصد من أبي بكر المبالغة في إجبارهم على الزكاة، المقصد إجبارهم، وأنهم لو منعوا شيئا يسيرا ألزموا به. هذا معنى كلام بكر، هذا معنى كلام بكر، هذا عند من يقول، عند من يقول لا يخرج الصغار. أما من يقولون القول الثاني إذا كان النصاب كله صغار فتخرج الصغار، فيستدلون بقول أبي بكر هذا، يستدلون بقول أبي بكر هذا. وإنما خاطبهم بذلك من باب التحدي. نعم. وأجمع أنها لا تأخذ العناق في الكبار ولا من صغار الكبار، لقول عمر تعد عليهم بالسخلة. قال الموفق هو مذهب علي ورأى المخالف من الصحابة فكان إجماعا. طيب إذا كان النصاب صغار، والله ما أدري يعني لعل راجعها، يعني هو كونه يشتري السن هذا ما في إشكال، يشتري السن هذا ما في إشكال، لكن قد لا يستطيع. لا ما أدري على كل حال، ما أدري على كل حال، لا بد يعني تراجع. أما كونه يشتري كبار الأمر ظاهر، أمر ظاهر، لكن هل يلزم؟ يعني ما عنده شيء، ما عنده إلا من هالصغار، هل يلزم؟ الله أعلم. نعم. أي نعم، لعل نخلي البحث في آخر عن زكاة الحبوب كذا، إذا انتهينا من الزكاة نذكر هل تخرج القيمة بدل الكل أو لا. قال رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والثمار. باب زكاة الحبوب الحبوب والثمار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ومما أخرجنا لكم من الأرض. الأصل في زكاة الخارج من الأرض هذه الآية، الأصل فيها هذه الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر إلى آخره، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا كله الأصل في زكاة الحبوب والثمار، هذا الأصل في زكاة الحبوب والثمار. والزكاة تسمى نفقة، تسمى نفقة، تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والرز إلى آخره، تجب الزكاة في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل تمر يكال ويدخر. الخارج من الأرض هنا، الخارج من الأرض ينقسم إلى قسمين، الخارج من الأرض ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الحبوب، القسم الأول الحبوب. يقول المصنف: تخرج الزكاة من الحبوب كلها، تخرج الزكاة من الحبوب كلها. الأصل قبل ذلك، الأصل أن الزكاة تخرج من الأمور الأربعة، فهل يقاس عليها غيرها أو لا؟ الأصل أن الزكاة تخرج من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وبعضهم أضاف الذرة، بعضهم أضاف الذرة. هذه تجب الزكاة فيها، هذه تجب الزكاة فيها بلا إشكال، تجب الزكاة فيها بلا إشكال. لكن هل يقاس عليها غيرها أو لا؟ هل يقاس عليها غيرها أو لا؟ يعني هناك خارج من الأرض ليس من الحبوب ولا من الثمار، يعني ليس من الحنطة ولا من الشعير ولا من التمر، فهل يقاس عليها غيره؟ هل يقاس على غيره أو لا؟ سيأتي، سيأتي. المصنف يقول: تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن والباقلة والعدس والحمص وسائر الحبوب ولو لم تكن قوتا. انتبه، قوله ولو لم تكن قوتا هنا إشارة إلى خلاف، إشارة إلى خلاف، لأن هل كل خارج من الأرض تجب فيه الزكاة؟ هل كل خارج تجب فيه الزكاة؟ قول الأول مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة كل ما يخرج من الأرض تجب فيه الزكاة، كل ما يخرج من الأرض تجب فيه الزكاة. لا لا، كلها كلها، كل ما يخرج من الأرض، لأنه هنا قال ولو لم تكن قوتا، لأنه سيأتي في التمر وما يقاس عليه كل طعام إذا كان يكال ويدخر. فالمذهب الحنفية كل ما يخرج من الأرض، وذكرت قولهم الأول لأنهم لم يستثنوا شيء. قال أول مذهب الحنفية أن كل ما يخرج من الأرض تجب فيه الزكاة، لقوله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منذ خمسة أوسق إلى آخره، إلى آخره. هذا مذهب الحنفية. مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة كل ما يكال ويدخر، مذهب الحنابلة كل ما يكال ويدخر. فالذي يكال ولا يدخر لا زكاة فيه، الذي لا يكال ولا يدخر لا زكاة فيه، والذي يدخر ولا يكال ها لا زكاة فيه. ومعنى يدخر يعني يبقى في البيوت مدة طويلة، مثل الأرز يعني يدخر، الشعير لما كان طعام يدخر، التمر يدخر، فيقاس عليه غيره. يعني لو خرج من الأرض طعام غير الحنطة والشعير، صار الناس يدخرون الطعام في البيوت ويكال، فتجب فيه الزكاة. فكل ما يكال ويدخر فالزكاة فيه واجبة، الزكاة فيه واجبة. قول الثالث، قول الثالث المالكية والشافعية، المالكية والشافعية كل ما يقتات ويدخر، كل ما يقتات ويدخر، يعني كل ما يتخذ قوت، قوت للناس ويدخر، يدخرونه مدة طويلة، هذا تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. وما لم يكن قوت ولم يدخر فلا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة. طيب الآن يخرج من الأرض، الآن خارج من الأرض يخرج مثلا البطيخ، برتقال، فواكه، الخضار كلها، كوسة، بامية إلى آخره، تخرج من الأرض، هل فيها زكاة؟ عند الأحناف فيها، لكن على القول هذا ما فيها زكاة. لماذا؟ لأن ليست قوت، لأنها ليست قوت، ولا تدخر مدة طويلة، لا تدخر مدة طويلة، فليس فيها زكاة. إنما الزكاة على ما يقتات يكون قوت ويدخر عند المالكية والشافعية. والحنابلة ما يشترط أن يكون قوت، لا، إذا كان يكال ويبقى في البيوت مدة طويلة. حتى يعني بعض العلم يقول حتى لو كان يدخر الآن بالوسائل الحديثة فتجب فيها الزكاة، يعني لو مثلا يدخر أن يوضع في الثلاجات يبقى مدة طويلة، فمن هنا تجب فيها الزكاة، هنا تجب فيها الزكاة. والخضار هل هي تدخر الآن؟ تحفظ في الثلاجات صح ولا لا؟ لكن هل هي تكال أو تعد؟ نعم نعم، على كل حال بعضها يعد، يعني البرتقال والبطيخ الأخير هذا الأصل أنه يعد، لكن الناس يبيعون في الكيلو، يبيعون في الكيلو، لكن هو يعد. ولهذا إذا اشترى الإنسان كراتين هل يشتري بالكيلو؟ ها؟ لا، يأخذ على كرتون كرتونين وهكذا. على كل حال المذهب ما كان يكال ويدخر فتجب فيها الزكاة. طيب لماذا قالوا يكال؟ لماذا قالوا يكال؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فهذا يوسق يعني يحمل على البعير، يحمل على البعير، فكل ما يحمل على البعير ويوسق تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة. ولماذا قالوا يدخر؟ لأن الحنطة والشعير طعام، والطعام ها يدخر في البيوت مدة، يدخر في البيوت مدة، فإذا جمع الوصفين وجبت فيها الزكاة، إذا جمع الوصفين وجبت فيها الزكاة. ها واضح ولا لا؟ الحبوب والثمار المصنف يقول حتى لو لم يكن قوتا، ما دام يكال خلاص. ولهذا قال ولو لم تكن قوتا الحبوب، قال كحب الرشاد والفجل والقرطم، ويذكر أشياء يعني بعضها قد لا نعرفه. قال والأبازير كلها كالكسفرة والكمون وبزر الكتان والقثاء والخيار، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، رواه البخاري. طيب هنا يقول المصنف كل هذه تزكى مع أنها ليست قوت، عندك الخيار، عندك الكمون إلى آخره، لكن هذا من الثمار أو من الحبوب؟ ها هذا من الثمار، من الحبوب، والحبوب يقول المصنف ولو لم يدخر، ولو لم يكال، ولو لم يدخر، ولو لم يدخر. وقوله ولو إشارة إلى خلاف، إشارة إلى خلاف. والشيخ رحمه الله تعالى شيخنا في الممتع يعني يرجح في هذه المسألة، يرجح رأي المذهب، يرجح رأي المذهب. لهذا يقول الأقرب المذهب، يقول الأقرب المذهب كل ما يقتات، يقول الأقرب المذهب وهو ما يكال ويدخر. نعم يقول ما يكال ويدخر، ويقول أن استدلالهم بما يوسق هذا هو الذي يجعلنا نرجح هذا القول، كونهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من خمسة أوسق يوسق يحمل على الإبل، فهذا يحمل، هذا يحمل. قال وفي كل ثمر يكال ويدخر، إذن الثمر، الثمار هذه لا بد فيها من الكيل والادخار، ثمار لا بد فيها من الكيل والادخار. فما لم يكل ولم يدخر لا تجب فيه الزكاة، ما لم يكل ولم يدخر لا تجب فيه الزكاة. قال وفي كل ثمر يكال ويدخر لقول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فدل على اعتبار التوسيق، التوسيق، هذا الدليل. طيب انتبه معي، لماذا هم قالوا لا بد أن يكال ويدخر؟ قالوا لأنه لا بد من التوسيق يحمل على الإبل، هذا الدليل. التعليل، التعليل، قالوا وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة، ما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة، لأن الذي لا يدخر الآن لو امتلأت منه البيوت هل يكفي؟ ما يكفي، يعني لو البيت الآن امتلأ من الفواكه، برتقال، تفاح، موز، عشرة أيام، عشرين يوم ما فيه إلا الفواكه، هل يغني؟ لا، إذن ما تكتمل به النعمة، ولهذا سميت فاكهة لأنه يتفكه بها. ولهذا يقول المصنف وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة، تكمل في النعمة لعدم النفع به مآلا مآلا، يعني لا ينفع في المستقبل، لا ينفع، لا يقوم به البدن ولا يغني عن ما يقتات ويتخذ قوت، ما يغني عنه، فلا تجب فيها الزكاة. قال كتمر وزبيب، كتمر وزبيب يعني الذي يكال ويدخر، ها مثل التمر والزبيب، تمر وزبيب هذا يكال ويدخر، كان ويدخر، ولوز وفستق وبندق، ولا تجب في سائر الثمار، ولا تجب في سائر الثمار. الفستق والبندق اثنين وش هم؟ وجدتموه في الحاشية؟ الفستق، هل الفستق موجود عندنا ولا غيره؟ أكيد خاف عندهم فستق غير اللي عندنا. نعم يعني مو باللي عندنا. لا لا يا أخوان، لا تربطوا المسميات القديمة في الحديثة، انتبهوا، لا تربطوا، لأن أحيانا يسمى شيء يوافق ما عندنا وهو ليس اللي عندنا، ثم نبني عليه أحكام، ولهذا يذكرون أشياء لا نعرفها الآن. قال ولوز وفستق، هم إما حلو إما مر، مش عندنا. واللوز معروف إما حلو إما مر، اللوز عادي يمكن أن شجرة يقرب رمان وورق المستطيل وعلينا بأنه مكي فستق بضم الفاء والتاء، معرب يعني كان مو بعربي. لحظة شو يقول؟ والفستق وشو؟ ضم الفاء والتاء معرب وحكي فتح التاء ثمره معروف. على كل حال هم طردوا هذه المسألة، كل شيء يكال ويدخر فيه زكاة، حتى لو لم يكن قوت، كل شيء يكال ويدخر ففيه الزكاة. قال ولا تجب في سائر الثمار، ولا تجب في سائر الثمار، بقية الثمار ما تجب فيها لأنها لا تكال ولا تدخر، لا تكال ولا تدخر، إما أنها تباع بالعد ونحوه. قال ولا في الخضر والبقول، ولا في الخضر والبقول، الخضروات التي الآن، والبقول، البقول يعني كالبصل والكراث وغيره مما ينبت في الأرض، هذا كله لا يجب فيه الزكاة. ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها، والزهور ونحوها، غير صعتر وأشنان وسماق، يقول هذه تجب فيها الزكاة، الصعتر وأشنان وسماق. عجيب، الأشنان هذا شجر يستخدم بدل الصابون يعني يغسل به، ومع هذا يجب الزكاة، لماذا؟ لأنه يكال، يباع بالكيل ويبقى في البيوت مدة طويلة، يدخر. نعم، أي ما يلزم أن يؤكل، المصنف ما يقول ما يلزم أن يؤكل، يقول يكال ويدخر، ما يلزم أن يؤكل لأنه خارج من الأرض، خارج من الأرض. قال غير صعتر وأشنان وسماق، الحاشية يقول ونحو، فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة، وصعتر، ويقال سعتر نبت طيب الرائحة، لعله اللي يشرب الآن، نعم الله أعلم، وبزره دون بزر الريحة، وأشنان نوع من الحمض معروف يغسل به، ها، وسماق بوزن رمان ثمر يشتهى شديد الحموض رحمهم الله. قال وورق شجر يقصد كسدر وخطم وآس، فتجب فيها، تجب فيها لأنها مكيلة مدخرة، لأنها مكيلة مدخرة. قال وهنا يعني ينبغي أن ننتبه إن يعني لا يلزم من الزكاة أن يكون المزكى ما يؤكل، يعني لا يلزم، الزكاة نصيب للفقراء، نصيب للفقراء من هذا الخارج، من هذا الخارج، يعني قد يكون يؤكل وقد يكون لا يؤكل، لكن عندما نشترطون القوت كالمالكية والشافعية، هل تجب الزكاة عنده في هذه الأمور؟ ما تجب إلا فيما يكون قوت. قال ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بالنصاب إلى آخره، إلى آخره، يقول لأنها مكيلة مدخرة، مكيلة مدخرة. أربعة أشبهت البر، وقال في الفصول لا زكاة فيها رواية واحدة، وذكره أبو يعلى، ولأن ثمر النبق لا تجب فيه، فورقه أولى، وجزم به في المغني يعني ابن قدامة، والشرح يعني ابن قدامة الصغير، وقال الزركشي هو اختيار العامة، يعني عامة أهل العلم، عامة أهل العلم من هذه الأمور لا زكاة فيها. قال ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب، بلوغ نصاب، هذا صحيح، اشترط في الزكاة أن يبلغ النصاب، اشترط في الزكاة أن يبلغ النصاب. ويعتبر وجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف خيره خمسة أوسق. النصاب كم؟ خمسة أوسق. خمسة أوسق. متى يقول المصنف بعد تصفية حب من قشره؟ التصفية تكون في الحبوب والثمار. التصفية تكون في الحبوب والثمار، لأنه إذا صفي كمل وادخر، إذا صفي كمل وادخر، قبل أن يصف لا يدخر ولا يكمل به النفع. ولهذا يقول بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره. جفاف غيره جفاف يعني يبسه، يعني يبسه، يعني غير الحب، غير الحب لابد من يبسه، لابد من يبسه كالتمر، كالتمر الثمار ونحوها. قال وجفاف غيره خمسة أوسق. خمسة أوسق فلا يعتبر الوسق قبل أن يشال القشر من الحب، وقبل أن يجف التمر، قبل أن يجف التمر لا بد أن يقاس بالجفاف. قال لحديث أبي سعيد الخدري يرفعه ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، رواه الجماعة. والوسق ستون صاع، والوسق ستون صاعا. وتقدم يعني تقدم في باب الطهارة أنه خمسة أرطال وثلث عراقي، فهي 1600 رطل عراقي، و1428 رطلا، وأربعة أسباع رطل مصري. يعني الوسق يختلف، الوسق يختلف يعني من بلد إلى بلد. يعني في العراق يقول 1600 رطل هذا الوسق في العراق، وفي مصر 1428 رطل وأربعة أسباع الرطل، وفي دمشق 342 رطلا وستة أسباع رطل دمشقي، ومائتان وسبعة وخمسون رطلا وسبع رطل قدسي. نعم هذه أوزان كل حال غير معروفة الآن عندنا، هذه الأوزان غير معروفة عندنا. قال والوسق والمد والصاع مكاييل نقلت إلى الوزن، نقلت إلى الوزن. لماذا نقلت إلى الوزن؟ يعني بعضها مكيل ونقل إلى الوزن، لأن الوزن ليس كالكيل، الكيل يتغير، الصاع يتغير، أما الوزن لا يتغير من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا وإلى أن تقوم الساعة. والفرق بين الكيل والوزن، الفرق بين الكيل والوزن، الكيل يقدر الشيء بالكم، الكيل يقدر الشيء بالحجم، يقدر الشيء بالحجم يعني حجمه وكثرته إلى آخره، الكيل يقدر الشيء بالحجم. والوزن، الوزن يقدر الشيء بالثقل والخف، بالثقل والخفة، هذا الوزن. ولهذا الوزن ينضبط، ما يتغير أبدا، الوزن ينضبط، يعني تازن حديد تازن قطن ينضبط، صح ولا لا؟ ينضبط. لكن الكيل يختلف، لأن يعني الكيل بالحجم، قد يكون الشيء حجمه أكبر والآخر حجمه صغير وهو ثقيل، أما الوزن ما يتغير. ولهذا ممكن تأتي بذهب حجمه كبير لكنه خفيف، أليس كذلك؟ وتأتي بذهب آخر صغير لكن حجمه ثقيل، فالميزان ما يتغير، الميزان ما يتغير إلى قيام الساعة، أما الكيل يتغير، الكيل يتغير من بلد إلى بلد. الفقهاء هنا ها جعلوا العبرة بأي شيء؟ بالوزن، لأن الوزن ينضبط، جعلوا العبرة بالوزن لأن الوزن ينضبط. والوزن الصاع كم كيلو؟ كيلوين واربعين غرام. العلماء مختلفون، مختلفون، منهم من يقول كيلوين واربعين غرام، منهم يقول كيلوين واربعين غرام، بعضهم أقل بعضهم أكثر، بعضهم أكثر، وتجدهم يختلفون في زكاة الفطر، بعضهم يوصله إلى ثلاث كيلو، ثلاث كيلو، لكنه ما يصل ثلاث كيلو. على كل حال الشيخ رحمه الله تعالى شيخ يقول كيلوين واربعين غرام، كيلوين واربعين غرام. صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا لا الخيار غير. وهل الخيار هو الخيار الموجود عندنا؟ ما ندري. الخيار الموجود عندنا كان اسمه عندهم قبل قثاء، هل هذا المرض هو ولا غيره؟ في الوزن كم من صاع شيخ زيد؟ نعم في الوزن الصاع كم؟ الصاع كيلوين واربعين غرام. لا النصاب قصدي النصاب. النصاب الوزن ستون صاع، اضرب ستون ستين في خمسة 300 صاع، 300 صاع ينظر كم مقداره وزن البر الجيد. الصاع كيلوين واربعين غرام، يعني الوسخ كم صاع؟ 300 صاع، تضرب 300 2 ها 40% 42 2 كيلوين وربع يطلع يمكن 600 ضع عليها زيادة فوق 600 كيلو والله أعلم. 720 ممكن ممكن 600 وش 600 ممتاز كم؟ 612 اي منار اي انا حاسبينها.